بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، من المعلوم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد يكون متعلقا بأفعال العبد، وهو الذي يسمى توحيد القصد والإرادة والنية، أو توحيد العبادة. وتوحيد تعلق برب العالمين جل وعلا، يعني بأسمائه وصفاته. ومعنى هذا التوحيد أنك تعتقد أن الله لا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته وتعلم ذلك. فإن وقع أن شيئا من أسمائه وصفاته يشاركه فيها المخلوق فقد وقع الشرك. والثالث توحيد الأفعال، إن الله جل وعلا أفعاله لا تشبه أفعال الخلق، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي هو على كل شيء قدير. وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، يلزم من الاتيان بواحد منها أن يؤتى بالجميع، وإلا لا يكون الإنسان موحدا. لما كان الأمر هكذا أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا القسم، وأنه يجب أن يكون العبد فيه سالكا المسلك الصحيح الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن هذا لا بد من إثباته بالوحي، ولا دخل للعقل فيه أو النظر أو القياس، وإنما هو بالوحي. ولهذا من القواعد التي يقررها أهل السنة في هذا قولهم: الأسمى والصفات توقيفية. ومعنى توقيفية يعني أنه يوقف معها على النص فقط، إذا جاء النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن هذا اسم لله أو هذه صفة قلنا به واعتقدنا ذلك، وإلا لا يجوز أن نصف الله أو نسميه بشيء على حسب الآراء أو العقول أو غير ذلك. ثم أشار بهذه الترجمة إلى أن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته أنه كفر. ولهذا يفهم من هذه الترجمة الحكم. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ وحكمه ما جاءت به النصوص، ما دلت عليه النصوص. ولهذا ذكر الآية التي فيها التصريح بأن الذي يجحد اسم الرحمن أنه كافر، والذي يعين على فهم هذا السبب، سبب نزول الآية. وسبب نزول الآية كما يقول كثير من المفسرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار في الحديبية وصار الصلح بينه وبين كفار قريش، فأراد أن يكتب كتاب الصلح، العهد الذي يكون بينه وبينهم، فأمر الكاتب وهو علي رضي الله عنه، أمره أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أنكروا هذا، قالوا ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقل نزلت الآية وهم يكفرون بالرحمن، فمعلوم أن هذا ليس معنى ذلك أنهم يكفرون بالله، يعني يجحدون الله، لأن الآيات كثيرة في هذا تدل على أنهم يؤمنون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في آيات كثيرة تدل على أنهم، أن المقصود بهذا جحد هذا الاسم. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ورحمن اليمامة هو مسيلمة الكذاب، سمى نفسه الرحمن، وهذا اسم لم تسمية لم يجرأ أحد أن يسميها إلا هذا الكاذب الذي أظهر الله جل وعلا كذبه وعواره. فعلى هذا يكون المقصود أنه يجب وجوبا عينيا على كل أحد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، وأنه إذا جحد شيئا من ذلك أن توحيده غير صحيح. فهذا هو مقصود الترجمة. لهذا قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهذه الآية في سورة مكية، ما يدل على أن هذا المقصود، مع أن هذا ليس لكلهم وإنما هو لبعضهم، بدليل ما جاءت الأخبار والأشعار في ذكر الرحمن في كلامهم، فإنه موجود في أشعارهم وفي أخبارهم، فدل على أن هذا إما من باب العناد وهو الظاهر أنهم عاندوا وكابروا فأبوا أن يقروا بهذا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته، وليس معنى ذلك أنهم لا يعرفونه أو أن بعضهم لا يعرفه فأنكره، إما هذا أو هذا. وعلى كل فإن الآية تدل على أن من جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أنه يكون كافرا، أنه قال وهم يكفرون بالرحمن. جاء في أيضا في أسباب نزول قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاته عند الكعبة يقول في سجوده يا الله يا رحمن وفي صلاته، فكانوا يسمعونه، فيقول بعضهم لبعض انظروا إلى هذا، يأمرنا أن نعبد إلها واحدا وهو يعبد إلهين. فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سواء دعيت قلت يا الله أو قلت يا رحمن، فلله الأسماء الحسنى التي تدل على ذات واحدة تعالى الله وتقدس. ثم هو يشير بهذا الباب إلى ما حدث في الأمة من انحراف كثير من الطوائف الذين انحرفوا عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات أسماء الله وصفاته، كالجهمية ونحوهم الذين أنكروا الأسماء والصفات من باب أولى، فلا يقرون لله جل وعلا باسم. أما المعتزلة ونحوهم فإنهم يقرون بالأسماء ولكن أسماء لا معنى لها، يبادرون إلى نفي المعنى الذي يفهم منه، فلهذا الذي يقرون به ليس هو المقصود. فهم يقولون مثلا العليم بلا علم، السميع بلا سمع، وهكذا، فيبادرون إلى نفي المعنى المقصود وهذا لا معنى له، فكأنه إنكار لما أثبته الله جل وعلا، فيكونون مثل غيرهم الذين ينكرون الأسماء، وهم المراد أيضا بهذا لأنهم كثيرون وكتبهم منتشرة وتبعهم على هذا طوائف كما هو معروف في كلام العلماء وفي الكتب التي تبين هذه المعاني، وهذا واضح في كتاب الله جل وعلا، وجوب الإيمان بالله جل وعلا بما له من الأسماء والصفات، تعالى الله وتقدس. وقوله وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، لا يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بأسماء الله وصفاته، فأسماء الله وصفاته في كتاب الله كثيرة جدا، أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الفروض الواجبة، وقل أن تجد آية في كتاب الله إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، فكيف مثلا يحمل هذا على مثل هذا كما حمله بعض أهل الانحراف؟ وإنما مقصوده أنه لا يحدث الناس العوام في أمور لا تحتملها عقولهم، فإن هذا يدعو إلى تكذيب هذه الأحاديث، وليس معنى ذلك أن العلم يكتم، ولكن يجب أن يعلموا بالرفق، الشيء الذي شيئا فشيء حتى يبين لهم أن هذا حق وأنه بالإمكان، كما سيأتي في قول ابن عباس، وقد حمله بعضهم على أن أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي لا ينبغي أن يذكر عند من لا يفهم، وهذا باطل، أسماء الله وصفاته واضحة ولا تشابه فيها. وقد يحتج على هذا بما في الآية التي ذكرها الله جل وعلا في أول سورة آل عمران، والذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين أن من القرآن ما هو واضح جلي وهو الأصل الذي يرجع إليه غيره، ومنه آيات فيها امتحان واختبار لكثير من الناس فيها اشتباه، فمن أرجعها إلى المحكم الجلي الواضح أصبحت بينة وواضحة، ومن ابتغى الفتنة والتأويل الذي هو تفسير يخرج المعنى عن ظاهره فإنه يكون دليل على زيغه. لهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. وهذا مثل قصة صبيغ المشهورة مع أمير المؤمنين عمر، فإنه بلغه أن رجلا يسأل عن أمور فيها اشتباه مثل الذاريات والنازعات وما أشبه ذلك، ما معنى هذه؟ فكان يقول: اللهم مكنني منه. فجاء فصار يسأل، أصار يضربه وقال: أظنك فلان، أنا عمر، أنا أمير المؤمنين. صار يضربه حتى سال الدم من رأسه، وقال: إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتلة، وأريد أن أخرج الشيطان الذي في رأسك. ثم عزم على المسلمين ألا يكلموه ولا يجالسوه، فصار مثل الأجرب، كل من أتى إليه قالوا عزيمة أمير المؤمنين فتركوا. ثم هداه الله جل وعلا بسبب هذا التأديب. فلما خرجت الخوارج قيل له: هذا وقتك. قال: لا، نفعتني موعظة الرجل الصالح. فالمقصود أن هذا ليس من الأسماء والصفات، وإنما هي من الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس، ولهذا أدبه أمير المؤمنين رضي الله عنه، فيحمل ذلك على هذا. أما أسماء الله وصفاته فهي واضحة وليست من المتشابه، ولهذا لم تشتبه على الصحابة ولا على من اتبعهم في هذا، ولم يكن عندهم أي إشكال فيها. فإذا يحمل قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على مثل هذا، ومثل التحديث ببعض المخلوقات التي قد لا تحتملها عقول الناس أو عقول كثير من الناس. وهذا يوجد في بعض الأحاديث وغيرها، عظم الملائكة وغيرهم. فبعض الناس إذا حدثته وقلت إن الإنسان إذا وضع في قبره أنه يجلس ويحيا ويأتيه ملكان يسألانه ويقعدانه، يقول: كيف القبر محل الملائكة؟ وكيف الحياة هذه؟ وكيف؟ فليس معنى هذا أن هذا لا يحدث به، ولكنه يجب أن يعلم بالرفق الذي يجعله يعرف أن هذا حق وأنه من الوحي. وكذلك بعض الناس لو قلت له إن جهنم فيها شجرة وتخرج الشجرة طلع يأكله أهل النار، ما يحتمله عقله، يقول: كيف النار ينبت فيها شجر؟ فيجب أن يعلم أن هذا حق وأنه جاء في كتاب الله وهكذا. فهذا مثال لمثل الذي قد لا تحتمله عقوله. وكذلك مثل بعض مخلوقات الله جل وعلا، الملك الذي لو أذن له أن يحمل الأرض لحملها، والذي يكون مثلا كبره وعظمه كذا وكذا، هذا قد لا يحتمله عقول كثير من الناس. فهذا الذي نهى أمير المؤمنين أن يحدث به من لا يحتمله عقله، فيترك على ما يحتمله عقله، وهذا ليس معناه كتمان العلم. فالعلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم به الناس، أما أن يحمل هذا على أسماء الله وصفاته فنقول: كتاب الله مملوء من الأسماء والصفات، فهل يمكن أن يقول قائل إنه لا يجوز أن يقرأ عند عوام المسلمين؟ هذا لا يقوله مسلم. وليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شيء يخالف ما في كتاب الله جل وعلا، بل هو ما فيها يوضحه ويبينه ويوافقه. فهذا معنى قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض عندما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. كلمة فرق، هذه الكلمة جاءت هكذا مخففة: ما فرق هؤلاء، فيكون معنى فرق خوف، ما خوف هؤلاء، الفرق هو الخوف. وجاءت: ما فرق هؤلاء بالتشديد، يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل الذي يجب أن يؤمن به ويتبع والذي لا يكون من الحق، فكلاهما صحيح، فرق وفرق. وهذا جاء المقصود به في بعض الروايات أن رجلا أو أن ابن عباس ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: إذا جلس الله على عرشه، فصار ينتفض الرجل فأنكر عليه ذلك. هذا دليل على أن أسماء الله جل وعلا وأفعاله أنها حق وأنها يجب أن يؤمن بها على ظاهرها، ولكن على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. فهو ذكر لنا أنه استوى على عرشه، والاستواء هو العلو والاستقرار على الشيء والارتفاع عليه والصعود عليه، فيجب أن نؤمن بهذا. وليس معنى ذلك أنه جل وعلا يحتاج إلى العرش، أو أنه كما يتصور الجاهل أنه لو مثلا سقط العرش لا سقط من عليه، تعالى الله وتقدس، فهو الغني عن العرش وعن غيره، وهو يحمل العرش بقدرته تعالى وتقدس، ولكن لحكمة أرادها استوى على عرشه حتى يبتلي عباده من يقبل ما جاء به الرسول وما قاله ومن لا يقبل ذلك. ولهذا انحرف كثير من الناس في مثل هذه المسألة، وجاءوا بالتأويلات الباطلة وقالوا معنى استوى استولى، والاستيلة يعني هو الملك والقهر. هل يكون مثلا العرش مملوكا لغيره حتى استولى عليه رب العالمين جل وعلا؟ تعالى الله وتقدس. فالمقصود أنه يجب على العبد أن يؤمن بما ذكره الله عن نفسه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم عنه على ما يليق بعظمته وجلاله، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر السمع والبصر الذي يوجد في المخلوقات أو في كثير منها مثل الإنسان ومثل البهائم، بعد قوله: ليس كمثله شيء، يعني لا يحملكم أن لكم سمعا وبصرا على أن تنكروا اتصافي بالسمع والبصر، فسمعي وبصري ليس كأسماعكم ولا أبصاركم. يجوز أن يكون هذا المعنى وهذا المراد، مراد الله جل وعلا، والسياق يدل على هذا، سياق الآيات. لهذا قال: ليس كمثله شيء، وشيء نكرة يعم كل شيء، وهو السميع البصير، فنص على السمع والبصر. ولم يأتي الشيء على الأسماء التي قد لا يكون المخلوق له فيها اتصاف حتى يتبين لنا أن صفات الله جل وعلا وأسماءه لا يشاركه المخلوق فيها. ونعم جاء اشتباه لكثير من الناس في أن الله جل وعلا يسمي نفسه بأسماء يتسمى بها بعض خلقه، فقال الله جل وعلا وبشروه بغلام عليم، والله جل وعلا يصف نفسه بأنه عليم، وفي آية أخرى بغلام حليم، وفي آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو أيضا رؤوف رحيم. ولكن هذه وغيرها كثير جدا يزول الاشتباه والاشتراك عند الإضافة، فإذا أضيفت للمخلوق فهذه الرأفة والرحمة تليق به وبضعفه، وإذا أضيفت إلى رب العالمين فالمخلوق لا يشاركه فيها، فهي تليق بعظمته وجلاله تعالى وتقدس. ولكن أهل الباطل يتبعون المتشابه، وهذا من المتشابه، فالتشابه يكون نسبي، يعني يكون متشابه بنسبة لإنسان وبنسبة لآخر لا تشابه فيه لأنه واضح وجلي. وهو كما سبق أنه من باب الابتلاء والاختبار حتى يتبين من يريد الحق ويتبعه، ومن يريد الزيغ والهلاك والهوى فيجد له مثلا شيء يتعلق به. ولا يخلو أي مبطل من أن يجد شيئا يشبه به على الناس في كتاب الله، حتى النصارى الذين أصحاب التثليث الذين يعبدون ثلاثة احتجوا بشيء من كتاب الله من القرآن، فقالوا نجد في القرآن الضمائر المجموعة نحن وإنا، وهذا يدل على الجمع على أنهم ثلاثة. فهل مثل هذا من الأمور التي يمكن أن يقال أنها حجة وأنها يمكن تستساغ؟ والمقصود أن المبطل لا بد أن يجد شيئا يتعلق به، ولكن الأمور الواضحة الجلية إذا أرجعت إلى ما هو واضح وجلي زال ذلك وبطل تعلق المبطل. فقول ابن عباس ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء الذين يسمعون الشيء الذي لا تقره عقولهم فيخافون، ثم إذا جاءت الأمور التي ليس فيها شيء من هذا وجدوا رقة وقبول، وعند ذلك فمعنى ذلك أنهم أنكروا بعضا وأقروا بعض، وهذه صفة الكافرين الذين يؤمنون بالبعض ويكفرون ببعض. أما على المعنى الثاني ما فرق هؤلاء، فالأمر فيه واضح أنه يجب على العبد أن يفرق بين الحق والباطل، فيقبل الحق ويرد الباطل. وقوله لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، كما في سبب النزول. فكفرهم بالرحمن واضح بأنه جحودهم، أنهم جحدوا هذا الاسم، وإلا ليس معنى ذلك أنهم يكفرون بالله يجحدون الله، فهذا دلت النصوص الكثيرة على أنهم يقرون به، ولهذا جعل الله جل وعلا إقرارهم حجة عليهم ودليلا على وجوب إلزامهم بما يقع لهم من الشرك. وقول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنك كما قال مجاهد إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من ينزل المطر قالوا الله، وإذا سألتهم من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سألتهم من الذي خلق الأولين والآخرين قالوا الله، ثم هم مع هذا يعبدون شجر وإلا حجر وإلا غيره، ويزعمون أنها تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم وتنفعهم، فهذا شركهم وكفرهم وهذا إيمانهم، فهو إيمان مخلوط بالشرك وهو غير مقبول. وإنما هذا دليل على وجوب أنهم يلتزموا ويؤمنوا بالله جل وعلا. لهذا قال في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم ومن بعدهم، لا أحد ينكر هذا، لهذا جعل هذا دليلا على وجوب عبادتهم لله وحده. ثم قال: الذي جعل لكم السماء بناء والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا ما أحد ينكره، رزقا تأكلون منه أنتم وأنعامكم، ولا أحد يقدر على أن ينزل شيئا من المطر أو أنه يأتي بالرياح أو بالسحاب أو بغيرها. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، هذا المعنى. وكذلك يعلمون أنه هو الذي يتصرف هذا التصرف الذي ذكره الله مقرين به، أنه هو الذي خالق للسماوات والأرض. معلوم أن الذي يخلق الشيء الكبير العظيم لا يعجزه الحقير الصغير، ولذلك صار هذا دليلا على وجوب الإيمان بالبعث، لأن كثيرا منهم كان ينكره. وفي آية أخرى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله هو الخالق لكل شيء تعالى وتقدس، فكيف العاقل الذي عنده عقل يميز به وعنده سمع وعنده بصر يقصد مخلوقا ضعيفا فيضع فيه حاجته ويسأله بأنه ينيله نفعا أو يدفع عنه ضرا أو ما أشبه ذلك؟ هذا في الواقع انتكاس في العقل، انتكاس في العقل، وليس لمن فعل ذلك أي حجة، ما يمكن أنه يجد حجة يحتج بها. ولهذا المشركون إذا احتجت عليهم الرسل ليس عندهم إلا أن يقول: وجدنا آباءنا هكذا، هذه حجتهم فقط، وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، فحجتهم فقط اتباع الآباء، وهذه ليست حجة. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ذكر جل وعلا أخذ الميثاق، وأن هذا لسببين: أحدهما ألا يحتج محتج على الله جل وعلا بأنه لا يعرف هذا وأنه غافل عنه، والأمر الثاني أن يحتج بالتقليد، فالتقليد لا يجدي ولا ينفع. والصحيح أن هذا الميثاق هو الفطرة التي فطر الناس عليها، فهو كلهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي خلق المشاهدات من السماء والأرض والجبال وغيرها. وهذا من توحيد الأفعال الذي ما كان المشركون ينكرونه، ما تجد أحدا يقول إن الآلهة الفلانية خلقت شيئا من الأرض إما جبال أو شجر أو أنهار أو شيئا من السماء من نجوم وغير هذا لا يوجد أصلا. وإذا وجد بالمعاندين المكابرين للرسل وهو نادر فإنهم يقولون ذلك في الظاهر فقط، وإذا وأما في قرارة أنفسهم فهم يعلمون أنه كذب، مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال وما رب العالمين فأنكر. فماذا صار لما أدركه الغرق؟ ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. يعني لما أدركك الموت وعاينته تقر وتذعن بما هو مستقر في نفسك، وكذلك المجرم الآخر الكبير الذي حاج إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم له إن الله يحيي ويميت، وقال أنا أحيي ويميت، يعني آمر بهذا فيقتل وآمر بهذا ألا يقتل، هذا الحياة والموت عنده. عند ذلك لما كان هذا فيه من الشيء من التشبه والتعنت عدل إبراهيم على شيء لا يستطيع أنه يقول شيئا من ذلك، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادق، فبهت الذي كفر. فالمقصود أنه ما في أحد يزعم أن الله جل وعلا له شريك في التدبير والخلق والإيجاد، ما وجد أحد عنده شيء من العقل يقول هذا، وإنما وقع الاختلاف في العبادة، العبادة التي اشتبه على كثير من الناس الأمر فيها، ولا يزال الأمر في ذلك عند كثير من الناس فيه اشتباه. فكثير من الناس يتعلق بالقبور بالمقبورين ويزعم أن لهم تصرف وأنهم بإمكانهم أنهم يشفعوا لهم ويتقدموا عند الله بأن ينفعوهم وينجوهم من النار أو غير ذلك، وهذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون في كل أمة من الأمم، أن يجعلوا بينهم وبين ربهم وسائط يدعونها. فالوساطة تنقسم إلى قسمين، وساطة شركية ضلال التي يطلب منها النفع والدفع كما وقع لكثير من الخلق، ووساطة لا بد منها وهي أن يكون بيننا وبين ربنا رسول، هو الوساطة بيننا وبين ربنا الذي يبلغنا أمره ونهيه والعبادة التي كلفنا بها، فلا بد من هذه الوساطة. فالمقصود أن التوحيد الذي هو توحيد الأفعال هو أمر واضح وجلي، ولهذا صار الشرك المشرك لا عذر له مهما كان ومهما بلى، سواء عامي أو عالم أو غيره لا عذر له. لماذا؟ لأن كل ما في الكون يدل على أنه باطل، أما إذا عطل عقله ونظره وفكره وأعمى بصره ووضع في رقبته قلادة يقاد بها وقال أنا أتبع فلان فقط ولا أنظر، فهذا ليس حجة وليس عذر. ولهذا يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون في النار للمتكبرين والرؤساء إننا اتبعناهم فلا يفيد شيء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ما يفيد ما يفيد هذا. فبعضهم يعود على بعض باللعن كل واحد، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. ما يفيد كونهم يعودون عليهم بأنهم كانوا قلدوهم واتبعوهم، لأنهم أهدروا عقولهم ولم ينظروا في مخلوقات الله وما جعله الله آيات، فلا يكون لهم في ذلك حجة. فالمقصود أن توحيد الأفعال الذي هو الخلق والرزق والتدبير أمر واضح لا إشكال فيه، ولهذا جعله الله دليلا على وجوب عبادته. فالذي يقر بأن الله هو الذي يخلق وخلق السماوات وغيرها يجب عليه أن يعبد الله وحده، لأن الخالق الرازق المحيي والميت هو الذي يجب أن يعبد. نعم. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان يعني أن الإنسان إذا جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أنه لا يكون مؤمن، هذا معناه. وقد يحتاج إلى يقول مثلا هل فيه فرق بين الأسماء والصفات؟ نقول الاسم قد يكون صفة، قد يطلق هذا على هذا، ولكن فيه فرق. الصفات المعاني التي تتعلق بالموصوف مثل الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك، وأما الاسم الذي يتسمى به ويدل على ذاته مثل الرحمن العزيز العليم القدير وما أشبه ذلك، فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. وكلها قد يطلق عليها بأنها صفات أو بأنها أسماء. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم السامع ليس هذا على ظاهره على مطلق، بل هناك أمور واجبة لا يفهم السامع يجب أن يحدث بها ويعلم إياها حتى يفهم ذلك لأنها واجبة. أما إذا كانت لم تكن واجبة فلا يحدث بها إنها ليست واجبة. والإيمان بالله وبأسماء وصفاته أمر واجب حتم لا بد منه. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. يعني إذا أنكره صار تكذيب ولم يتعمد الرد على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من أنكر شيئا مما هو في كتاب الله وسنة رسوله يؤول به إلى التكذيب. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. أنه هلك بهذا، يعني أن الذي ينكر شيء من أسماء الله وصفاته وكذلك من أحكامه وشرعه يكون هالكا، ومعنى هالك أنه تعرض لعذاب الله جل وعلا وهو مستحق له. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وهو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. عندك شيء أن أبو العباس بن تيمية فود أبو العباس فقط قال أبو العباس الشرح لا الشرح ماتي. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثرهم الكافرون يعني بالنعم، والنعمة هنا مفردة ولكنها مضافة، والمفرد إذا أضيف يعم يكون عاما، فالمعنى إنعام الله الكثيرة. ومعروف أن نعم الله لا حصر لها، وإن تعدوها لا تحصوها أبدا. فهو الذي ابتدأ بالنعم وأوجد المخلوق وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. جاء في المستدرك أن رجلا في من كان قبلنا، يعني حديث مرفوع، أنه عبد الله جل وعلا في جزيرة في البحر 70 سنة، وفي رواية 700، وأنه سأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبض ساجد. جزيرة في البحر أخرج الله جل وعلا له عينا عذبة من الماء المالح يشرب ويتوضأ، وشجرة رمان كل يوم تخرج له حدقة فيأكل الحدقة ويشرب ويعبد ربه، هذا شأنه فقط، ما عنده غير هذا. ثم قبض ساجد. قل: فإذا كان يوم القيامة يؤتى به إلى الله جل وعلا فيقول جل وعلا: أدخل عبد الجنة برحمتي، فيدل الرجل بعبادته ويقول: لا يا رب، بعملي. فيقول: حاسبوه، فيحاسب، فتوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع قد أتت على جميع عبادته، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا به إلى النار. فيذهب به إلى النار فيصيح: يا رب يا رب ادخلني الجنة برحمتك. فيقول الله جل وعلا: أعيدوه. فيسأله: من الذي خلقك ولم تكن شيء؟ من الذي سخر لك والديك؟ من الذي أخرج لك اللبن من بين دم وغيره من أمك؟ من الذي جعل لك السمع والبصر إلى آخره. فإذا لم يرحم رب العالمين عبده فهو هالك. فنعم الله لا حصر لها ولا تعد، ومن أكبر نعم الله على العبد أن جعله مسلما، فإذا توفي مسلم تمت النعمة. لأن الإنسان إذا نظر الآن في من على الأرض وجد أكثرهم كفار لا يعرفون الإسلام، والكفار مصيرهم إلى جهنم، والحياة هذه لا تسوي شيء، كونه يأكل ويشرب ويتنعم بهذه الحياة سوف ينسى وينتهي، كما قال الله جل وعلا: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواه. فهل يفيد؟ لا يفيد شيئا. وإذا كانت الأنعام والكلاب تشاركهم في هذه الحياة فهي حياة في الواقع غير مطموع فيها، وليست في الواقع حياة سعادة، حياة السعادة أمام. فالمقصود أن نعم الله لا حصر لها. والمقصود بهذا الباب ذكر نعم الله وأن نعم الله يجب أن يشكر عليها، وأن كفر النعمة يكون قادحا في توحيد الإنسان. وكفر النعمة أن يضيفها إما إلى السبب أو إلى نفسه، هذا الذي ذكر في هذا الباب. قال مجاهد ما معناه؟ يعني إنكار النعمة هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، يعني إذا كان عنده مال ورثه يضيف المال إلى نفسه وإلى أبائه، ولا يقول إن هذا رزق الله أعطانيه ومن به علي. وكونه مثل ورثه عن أبائه هو أبلغ في النعمة، الله جل وعلا أنعم به على أبائك وعليك، فيجب أن يكون شكر الله أعظم وأكبر وأوجب عليك للمنة التي حصلت لآبائك ولك. وكذلك كونه مثلا يضيف الذي يحصل له من الرزق، يقول أنا أعرف كيف أتصرف، أنا شاطر في البيع والشراء أو بكذا وكذا، يضيف الأمور إلى الأسباب أو جزء من الأسباب، فيكون بذلك كفر للنعمة. ولهذا مثل بقول الذين مثلا يركبون في السفينة فيصادف أنهم اتفق على معهم ريح ملائمة لمسيرهم، فقالوا الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني أنها طيبة سارت بهم، صارت مستدبرة لهم فساروا حيث أرادوا، والملاح هو قائد السفينة حاذق. فمثل ما يقول القائل مثلا أنا وصلت من البلد الفلاني لأن سيارتي جديدة ولأني شاطر في القيادة، هذا نفس الشيء. فالواجب أن تكون النعم مضافة إلى مسديها وموليها إلى رب العالمين، وشكر النعم واجب، وشكرها أولا أن تضيفها إلى رب العالمين، الثاني أن تستعين بها على طاعته، الثالث أن تشكره عليها، تشكره وتذكره بذلك. فإذا أخل الإنسان بواحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يقم بشكر النعم. وإذا شكر الإنسان زادت النعم، وقال موسى كما قال تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر هو الذي يقيد النعمة وهو الذي ينميها ويزيد فيها، وشكره ليس مجرد كلام فقط، الشكر يجب أن يكون في القلب وأن يخضع الإنسان لربه ثم يثني على ربه، وأما بنعمة ربك فحدث، يثني عليه بذلك ثم يستعملها بالطاعة ويستعين بها على طاعة ربه جل وعلا. وسيأتينا حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله جل وعلا، الأبرص والأقرع والأعمى، وأن جاءهم ملك كما سيأتي للابتلاء والاختبار، وهم فقراء كلهم ومرضى، واحد أقرع يعني ليس له شعر في رأسه، والآخر أعمى، والثالث أبرص، فقال لكل واحد منهم ماذا تريد؟ فيقول الأقرع أريد شعرا حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس عليه، فمسح رأسه فذهب. ثم قال ماذا تريد من المال؟ قال أريد غنما أو قال بقرا أو قال إبلا. فجاءه بشاة وقال بارك الله لك بها، ثم ذهب إلى أو بقرة، ذهب إلى الأعمى فسأله كذلك فمسح عينيه وأبصر، وجاءه إما بناقة أو بقرة فقال بارك الله لك فيها، وذهب إلى الأبرص نفس الشيء. ثم بعد فترة صار لهذه واد من الإبل، وهذا واد من الغنم، وهذا واد من البقر. جاءهم ذلك الملك بصورة، جاء الأقرع بصورة رجل أقرع، فقال له أنا رجل فقير وعابر سبيل، قد انقطعت بي الحبال والأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أو قال ناقة أو قال بقرة أتبلغ بها في سبيلي. فقال الحقوق كثيرة، ولو أعطيك أعطيك فلان ذهب مالي. فقال لم أعهدك أقرع فقيرا يقدرك الناس؟ قال لا، هذا المال ورثته من آبائي كابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فصار مثل ما كان. فذهب إلى الآخر وقال له، يعني في صورته رجل أبرص، فقال له مثل ما قال للأقرع، فقال له مثل ما رد عليه مثل ما رد الأقرع، فقال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فذهب ماله وصار كما كان. ثم ذهب إلى الأعمى بصورة رجل أعمى، فقال له رجل فقير أعمى قد انقطع بي السبيل، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك المال ورد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سبيلي. فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله هذا المال، خذ ما شئت والله لا أمنعك من شيء تريده. فقال أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالأمور التي تكون عند الإنسان كلها من الله، سواء كانت خارجة عن أوصافه مثل المال مثل الأولاد وغيرها فهي منه من الله، أو كانت في تتعلق في بدنه مثل البصر مثل السمع مثل الأيدي مثل الأرجل مثل القدرة مثل المعرفة وغير ذلك، كلها يجب أن يشكر الله عليها جل وعلا ويستعملها في طاعة الله، وإلا لا يكون قائما بشكر النعم. والكفر في هذا يتفاوت عند بعض الناس. هذه الأقوال التي فسرت بها هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون أن الله هو الذي ينبت النبات، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يهب الولد للوالد، وهو الذي ييسر الأسباب كلها ويهيئها لمن يكتسب المال وغير ذلك، ثم يضيف ذلك إلى شيء من السبب، إما أن يقول هذا تحصلت به في كوني مثلا أعرف كيف أتصرف، أو هذا من فلان، أو هذا بسبب فلان، أو ما أشبه ذلك. هذه الأقوال مشهورة عن المفسرين. وهناك قول آخر في الآية لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن النعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون آباءهم، ويعرفون الكفار يعني قريش صدقه وأمانته وأنه صادق، ثم ينكرون رسالته، وهذا أعظم من الأول، لأن من أكبر النعم التي من الله جل وعلا بها علينا وخصوصا العرب، فإنهم النعمة بحقهم أعظم وأكبر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عربي بلسانهم يستطيعون أن يفهموا عنه ويفهموا كلامه، بخلاف غيرهم من العجم فإنه لا بد أن يتعلم العربية حتى يعرف كلامه. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن هذا فيه ذكرنا، يعني فيه شرفنا، فيجب أن نحمد الله أكثر. فإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الكفر، من أعظم الكفر، وليس كفر نعمة. وكونه عدل عن هذا القول لأنه أراد أن يبين أن هذا الكفر كفر النعمة وليس الكفر الأكبر، لأن إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر ليس كفر نعمة. وكفر النعمة لا يخرج الإنسان عن الدين الإسلامي، ولكنه يقدح في توحيده فيكون توحيده ناقصا، وقد يدعوه إلى الكفر الكبير الذي يخرجه من الدين الإسلامي. ولكن كون الإنسان مثلا يقول هذا المال ورثته عن أبائي يقتضي هذا أن يكون كافرا؟ قل لا، ولكنه كفر نعمة يؤاخذ على هذا ويكون توحيده ناقصا، فلم يأتي بالواجب الذي يجب عليه. فكذلك كونه يضيف الأسباب إلى الأمور إلى بعض أسبابها، كأن لولا فلان لكان كذا كذا، ولولا كذا لصار كذا وكذا، فهذه أيضا من كفر النعم التي يجب أن يحذر الإنسان أن يقع فيها. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير نعمة، معرفة النعمة يعني المقصود بها ما هو يكون الإنسان ما يعرف أن الله هو الذي خلقه وهو الذي خلق المخلوقات وأوجد له سبل الرزق وغيرها، هذه أمر عام هذا، ولكن المقصود أنه يجعل النعمة مضافة إلى الأسباب، وإنكارها أن يضيفها إلى السبب، هذا هو المقصود في هذا الباب. ولهذا ذكر الأمثلة على هذا. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، يعني لا جار على ألسنة كثير من الناس أنهم يضيفوا الأشياء إلى أسبابها، قل أن تسمع من يتكلم إلا ويجري على لسانه شيء من ذلك. فمعنى هذا أن الإنسان يجب أنه يتحفظ ولا يضيف الأشياء إلى غير موجدها ومستيها والمنعم بها، سواء كانت أفعال تتعلق بالشخص أو أن من الأمور التي تضاف إليه ويكتسبها. فيجب أن يكون يعلم أن كل خير من الله، وكل ما يدفع فهو من الله، وإذا أصاب الإنسان شيء فليعلم أن هذا أيضا بسبب ذنوبه، وأنه بتقدير الله جل وعلا، مع أن الإصابات قد تكون نعم يجب أن يشكر عليها، وهذا هو الغالب، لأن سواء كان مرض أو مصيبة أو فقد مال أو غير ذلك قد تكون نعمة من الله جل وعلا، لأن المصائب بسبب الذنوب، فتكون هذه المصيبة كفارة لذنوب لو تركت لوجدتها أمامك، وربما تكون سبب الهلاك. ولهذا يقول جل وعلا: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. فالإصابات التي تصاب الإنسان بها كلها بسبب ذنبه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أحبه الله أصاب منه أو نحو هذا، ومن لم يحبه أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة بجميع سيئاته. فلهذا كانت الأمراض وغيرها من المصائب مكفرات، تكفر الذنوب. وفي الحديث أن كلما أصاب الإنسان حتى الشوكة يشاكها أنها تكون كفارة لما عمل. فعلى هذا يصبح كل شيء يحدث أنه يجب أن يشكر الرب جل وعلا عليه، ولكن كثير من الناس لا يدرك هذه الأمور ويصبح ينظر إلى الأسباب فقط، وهذه نظرة سطحية قريبة جدا، لأن السبب قد يكون يعني جزءا من السبب. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعطي العباد حقهم. فمن مثلا حصل على يده نعمة يجب أن يشكر عليها. لهذا في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومعنى ذلك أن الذي يجري الله جل وعلا على يده خيرا لك يعني تكافئه على أنه سبب، وإلا الخير من الله جل وعلا، فتؤدي حق العباد وحق ربك جل وعلا. ولا تنسى حق العباد أو حق الله جل وعلا، فالواجب أن يقوم العبد بهذا وهذا، وإن كانت الأمور كلها الله جل وعلا هو الذي قدرها، كما سبق في الحديث السابق الذي فيه أن الأقلام قد رفعت والصحف قد جفت وطويت بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة. فلا بد أن يؤمن الإنسان بالقدر، والقدر عبارة عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه للأشياء، فهي مقدرة سابقا قبل وجود الخلق كله، ومكتوبة ومحصاة، ولا تلتقى على وفق علم الله وكتابته بلا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص في الوقت المحدد الذي علمه الله جل وعلا، فهو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء جل وعلا. والمقصود أن إضافة الأمور كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، إلى الله جل وعلا، هو الذي أوجدها وأنعم بها على عباده، فيجب أن يشكروه عليها. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني قوله أنها ورثه أنه مالي وأنا يضيفه إلى نفسه، أو أنه مثلا يقول أنه ورث عن أبائه، يقول يسمى كفرا للنعمة، لأنه يجب أن يضيفه إلى الحقيقة، إلى من سببه ومن أوجده ومن من به عليك، على الله جل وعلا. ولهذا جاء كفر قارون وقوله أنه أتاني على علم عندي، يعني أنه كما قال بعض السلف، يقول بعض المفسرين يقول المعنى على أنه يعلم أني أهل له، فأنكر نعمة الله جل وعلا وكفرها، فصار جزاؤه أن الله خسف به وبداره الأرض وغضب عليه أعظم من الخسف، غضب الله عليه. نعم. الرابعة اجتماع ضدين في القلب، اجتماع الشكر الإيمان والكفر، هذا معناه. وهذا المقصود ليس الكفر الذي يضاد الإيمان مضادة كاملة. فمن مذهب للسنة أن الإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر وعلم وجهل، فهو لما غلب عليه، وقد يجتمع عنده أيضا صدق وكذب وإيمان ونفاق. ولهذا في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت واحدة، ومن كان فيه واحدة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فكذلك ما حضر من أفاضل الصحابة عير غلامه الذي هو مملوك له، قال له: يا ابن السوداء، ذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول: عيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني؟ قال: نعم. يعني هذا دليل على أن الإنسان قد يكون عنده جاهلية، وقد يكون مثل من الأولياء، ويكون ارتكب أيضا أمر لا يجوز أن يرتكبه، ولا يمنعه أن يكون من أولياء الله، فإنه سيخرج من هذا ويتوب. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه عن المتقين: منهم وإذا فعلوا فاحشة، إيش مش معنى المؤمن؟ ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. والفاحشة هي المعصية الكبيرة التي يكون لها وقع ولها فحش في النفوس السليمة، فإذا وقعوا في فاحشة ذكروا الله، يعني ذكروه في قلوبهم ووجلت قلوبهم له خوفا ارتعدت، ثم استغفروا لذنوبهم وتابوا، والله جل وعلا يبتليهم حتى يتوبوا فيحبهم، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقد يكون بعد فعله الفاحشة أفضل منه قبلها لتوبته ورجوعه إلى الله واستغفاره، وكونه كسر قلبه وذل لربه جل وعلا، وعلم أنه فقير إلى الله جل وعلا في كل وقت وآن. وانكسار القلب وخضوعه وذله لربه من أفضل العبادات. فالمقصود أن اجتماع الضدين في القلب يكون موجودا، ولهذا يزيد الإيمان وينقص، ونقصه هو ضد كماله، هذا أمر معروف يعني، والأدلة عليه كثيرة جدا. وإنما أنكره أهل الباطل، أنكره المرجئة الذين يقولون إذا وجد الإيمان زال الكفر كله، وإذا وجد الكفر زال الإيمان كله، وكذلك تبعهم من تبعهم على هذا.